أول من آمن به من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.